هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أحب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا الدنيا وإن مقدرتش ابعد عنها وسيبها للي سيبها للي. وفي بداية الحلقة نتقدم بالتهنئة لكل المستمعين الكرام في يوم الاحتفال بعيد الحب. حد يلاقي الشمس تغاد ويمشي دايع ليه لما يبقي عنده بعد نظر. أعزائي المستمعين، مرة أخرى كل عام والجميع في حب وسلام وأمان إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، ومن الاحتفال بعيد الحب إلى الموسوعة الموسيقية من خلال أوتار موسيقية، ونتعرف من خلالها اليوم على الكونشيرتو المصري. الكونشيرتو المصري عزيزي المستمع هو مؤلف من أشهر المؤلفات الموسيقية للمؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سانسانس. عاش كامي سانسانس في الفترة ما بين عامي 1835 و1921 وزار مصر عام 1895. عندما ومن وحي هذه الزيارة ألف كونشيرتو البيانو والأوركسترا الخامس، والذي اشتهر في عالم الموسيقى باسم الكونشيرتو المصري. وقد قدمه لأول مرة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 سنة على احترافه للعزف على آلة البيانو. وفي هذا الكونشيرتو حاول سانسانس إظهار الطابع المصري للموسيقى من خلال الألحان واللغة الهارمونية والتعبير والتلوين الأوركسترالي. وخرج هذا الكونشيرتو من خلال موسيقى مصرية في ثوب أوروبي. وجاء الكونشيرتو في 3 حركات كالمعتاد. الحركة الثانية من الكونشيرتو هي أقرب حركات الكونشيرتو للطابع المحلي. ولنستمع الآن إلى جزء من الحركة الثانية من الكونشيرتو المصري لكامي سانسانس. أعزائي المستمعين، ومن الموسوعة الموسيقية إلى شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي اليوم للمؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي في ذكرى رحيله. ينتمي كامل الرمالي إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، وهذا الجيل ضم مؤلفين أمثال عبد الحليم نويرة، إبراهيم حجاج، فؤاد الظاهري، عطية شرارة، عزيز الشوان، رفعت جرانة، وعلي إسماعيل. وجاءت مؤلفات كامل الرمالي الموسيقية متنوعة ما بين السيمفونية، القصيد السيمفوني، الافتتاحية التصويرية، المتتالية التصويرية، موسيقى الحجرة، السوناتا والأوبرا. ولنبدأ من خلال مؤلفات كامل الرمالي ونستمع إلى تنويعات سيمفونية بلدي للأوركسترا. وقد بنى كامل الرمالي التنويعات السيمفونية بلدي على اللحن الشعبي المعروف بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي، الذي كان يتغنى به العمال المصريين الذين قاموا بحفر قناة السويس القديمة. وتتبادل آلات الأوركسترا عزف اللحن، ثم تؤديه آلات النفخ بمصاحبة إيقاعية، وبعدها تقدمه الآلات الوترية وبعض آلات النفخ. والآن مع تنويعات سيمفونية بلدي للمؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. Thank you. أعزائي المستمعين، والمؤلف الموسيقي كامل الرمالي من مواليد 1 أكتوبر 1922 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وقد أحب الموسيقى وقام بدراستها في سن مبكرة بجانب علومه المدرسية على يد عدد من الأساتذة الأجانب الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية في هذا الوقت. في 1948 فاز الرمالي بالجائزة الأولى في التأليف الموسيقي في مسابقة أجرتها وزارة المعارف، وفي عام 1950 حصل على ليسانس الآداب. وبعد التخرج واصل الدراسة الموسيقية في كل من روما ولندن. وفي عام 1959 حصل على شهادة في علوم التأليف الموسيقي من إيطاليا، وفي نفس العام حصل على منحة من اليونسكو لدراسة التأليف الموسيقي وسافر إلى إيطاليا، ألمانيا والنمسا. استلهم كامل الرمالي كما فعل العديد من المؤلفين المصريين التراث الشعبي المصري في المتتالية الأوركسترالية، صور شعبية والتي استغرق تأليفها عدة سنوات. ألف كامل الرمالي الأوبرا الثانية في التاريخ المصري، وكان ذلك عام 1952، وقدمت فقرات منها عام 1956 بقاعة إيورت التذكارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفي 6 فبراير 2011 رحل المؤلف الموسيقي كامل الرمالي عن عالمنا بعد أن ترك تراثا موسيقيا ثريا يحتل مكانة فريدة في التاريخ عن جدارة. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات كامل الرمالي الموسيقية ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني حكاية السندباد وطائر الرق الأسطوري، فلنستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. وتعرفنا من خلال هذه الحلقة على بعض مؤلفات المؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي في ذكرى رحيله. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله وحلقة جديدة من أوتار موسيقية، نتقدم مرة أخرى بالتهنئة بمناسبة عيد الحب. التهنئة مقدمة من الدكتور زين نصار، مهندس الصوت محمد عبد المعز، ومني، وكل مصر بخير وأمان وسلام وحب إن شاء الله. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.